فأرد عفتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبت القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخبر. نعم أحسنتم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي عن مذهبي عما أذهب إليه في اعتقاد، وعقيدتي ما أربط عليه قلبي في هذا الباب، رزق الهدى من للهداية يسأل. دعاء لسائل الهداية. اسمع كلام محقق في قوله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. المحقق في قوله هو الذي لا ينثني عنه ولا يتبدل. فالشطر الثاني تفسير لمعنى المحقق، لا ينثني عنه أي لا يرجع عنه ولا يتبدل. والاعتقاد الصحيح من أعظم أسباب الثبات. عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام، فهي عقيدة صافية نقية ليس فيها غموض ولا تعقيد، بخلاف عقائد غيرهم غير أهل السنة ممن عولوا على العقول وتأولوا النقول وبنوا عقائدهم على علم الكلام المذموم. لذا تجد أنهم يظهرون التحير والندم ويذمون علم الكلام. هذا الغزالي رحمه الله في الإحياء يقول: أما مضرته في كلامه على علم الكلام ولا ينبئك مثل خبير، قال: أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وطفق يذكر مضرته ثم قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صناعة الكلام. نقل هذا ابن أبي العز في شرح الطحاوية ثم قال: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. وقد أعرض الغزالي رحمه الله عن هذه الطرق ومات وقد أقبل الحديث، ومات وصححه البخاري على صدره، وصنف إلجام العوام عن علم الكلام كما ذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وهذا ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم، قال في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ وهذا الرازي وهو من كبرائهم قال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ثم قال: لقد تأملت تلك الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن، اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكريم الطيب، واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرى مثل تجربتي عرف مثل تعريفتي مثل معرفتي. وقال آخر: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وقد أجابه الصنعاني رحمه الله، فقال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، فما حار من يهدى بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولست تراه قايا عن سن نادمي. وهذا أبو المعالي الجويني رحمه الله يقول: يا أصحابنا، لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم، وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. والخسروشاهي كان من أجل تلاميذة فخر الدين الرازي، قال لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما: ما تعتقد؟ فقال ذاك الرجل: ما يعتقد المسلمون. فقالوا: أنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ قال: نعم. قال: اشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضع لحيته. وقال آخر: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: أضطجع على فراشي، وأضع الملحفة على وجهي، وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. وسبحان الله، كما قال شايح الطحاوية: تجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز، فيقر بما أقر به، ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكون في نهايتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. وكان أبو محمد الجويني وائد إمام الحرمين، كان في حيرة واضطراب في صفات الله عز وجل، ثم صار إلى مذهب السلف، وألف رسالة نصح لبعض مشايخه من الأشاعرة، وهي مطبوعة. وقارن هذا بحال أهل السنة، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، فهي عقيدة صافية نزل بها جبريل من الرب الكريم على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. لما كانت مسألة حب الصحابة وصحة الاعتقاد اتجاههم من أهم مسائل الاعتقاد، ناسب أن يبتدئ بها، ونحن إنما تلقينا اعتقادنا عنهم، وصحة الاعتقاد اتجاه الصحابة أساس لصحة الاعتقاد في باقي الأبواب، فابتداء بهم مناسب. حب الصحابة كلهم لي مذهب، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقد جاءت الآيات الكثيرة في فضلهم، لو ذكرتم شيئا منها. أحسنت. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. نعم، أيضا. أحسنتم. وأيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء والكفاء يرحم بينهم إلى آخر الآية. أحسنتم. نعم. طيب، وأيضا جاءت أحاديث كثيرة في السنة فيها فضل الصحابة، لو ذكرتم شيئا منها. لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ما يصيفه. نعم، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: قل لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. نعم، وأصحابي أمانة لأمتي. نعم، أحسنتم. وأوله النجوم أمانة للسماء. نعم، أيضا أحسنت، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. وقد استقر أمر أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. وفي البخاري أيضا عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. والواجب نحو الصحابة محبتهم وموالاتهم والتعريف بما يجب لهم من محبة والتبجيل والترضي والتفضيل على سائر الأمة. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان، اروي الحديث المنتقى عن أهله سيماء للأحلام والأذهان، كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفياني. ولما سئل الإمام أحمد عن الفتن أيام الصحابة تلا قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها يدي، فلا أحب أن أخضي بها لساني. والساعي لنشر أخبار هذه الفتن يخشى أن يكون ساعيا في باب الضلالة. وما أجمل تلك الكلمة التي ختم بها شيخ الإسلام تيمية كلامه عن معتقد أهل السنة في الصحابة، قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وامن الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها عند الله. ومودة القربى بها أتوسل. أهل السنة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، كان في صحيح مسلم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه في البخاري: أرقبوا محمدا في آل بيته. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال للعباس: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب، ما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. ومودة القربى بها أتوسل. مودة القربى وهم الذين تحرم عليهم الصدقة ومن آل بيته أزواجه. مودة القربى عمل صالح يتوسل بها، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل كما سبق. أفضلهم الصديق، أفضل الصحابة الصديق. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وأول من أنكر أن يكون القرآن كلام الله الجعد. وقد قال ابن القيم: ولأجل ذا ضحى بجعد خايد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وقد ضل في هذا الباب جماعة كالجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق. قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. وكذلك اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وقد قال الإمام أحمد اللفظية جهمية، وكذلك الواقفة الذين قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وقد قال الإمام أحمد الواقفة جهمية، وكذلك أصحاب الكلام النفسي. قال ابن القيم رحمه الله: زعموا القرآن عبارة وحكاية، فلنا كما زعموه قرآنان، هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، كما قال وليد بن المغيرة وبعده الفئتان الجهمية والمعتزلة، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان. وقد رد هذا القول شيخ الإسلام تيمية في كتابه التسعينية، رده من 90 وجها. قال ابن القيم: وكذاك 90 فيها له رد على من قال بالنفسان، 90 وجها بيّنت بطلانه، أعني كلام النفس ذا الوحداني. فمعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله تعالى، وهنا النسخ العتيقة آياته فهو القديم المنزل، وكأن الكريم إصلاح حويت مراعاة للمعنى الصحيح ولمناقضتها لتصريح شيخ الإسلام تيمية في مواضع كثيرة بأن القديم ليس من كلام السلف، يعني لم يقل أحد من السلف إن القرآن قديم وأنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته. ذكر هذا في 10 مواضع، ينكر وصف القرآن بأنه قديم بمعنى أنه غير متعلق بالمشيئة والقدرة. فإذا كان نظم شيخ الإسلام تيمية فيقطع بأنه لم يصف القرآن بالقديم. وأقول: قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. مقصود الناظم رد التأويل الباطل. التأويل نوعان: تأويل صحيح وتأويل باطل. فالتأويل الصحيح الذي دل عليه دليل، والتأويل الباطل هو الذي لم يدل عليه دليل. والنفي هنا ولا أتأول محمول على التأويل الباطل. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب قائم على أصلين: الأصل الأول إثبات بلا تمثيل، والثاني تنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير إثبات، ليس كمثله شيء تنزيه. وقد قال الإمام أحمد: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث، ولا نتجاوز القرآن والحديث. والزائغون في هذا الباب طائفتان: الممثلة والمعطلة. وقد جاءت هذه العبارة أمروها كما جاءت بلا كيف عن جماعة من السلف كمكحول والزهري ومالك والثوري والليث والأوزاعي في آخرين، وفيها رد على المعطلة والمشبهة: أمروها كما جاءت. كما جاءت هذا رد على المعطلة، بلا كيف هذا رد على الممثلة. وأرد عهدتها الطراز علم الثوب، ومقصوده كما نقل الطراز الأول وكما نقل الرأي الأول من العلماء. وأرد عهدتها إلى نقالها، إلى الثقات الذين نقلوها. وأصونها عن كل ما يتخيل، أصونها أحفظها عن كل ما يتخيل. فهو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام في رد هذا القول قال: وقد أنشد فيهم المنشد، وذكر هذا البيت، قال: وقد أنشد فيهم المنشد قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. يعني سبحان الله، في كتب أهل الكلام تقرأ 100 صفحة لا تجد فيها استدلالا بآية ولا حديث، إلا على لسان، إلا يعني في سياق الرد يذكرونها على ألسنة الخصوم ويردون. وإنما تجد فيها قال الحكماء وقال المعلم الأول ونحو هذا. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. الأخطل غياث بن غوث التغلبي النصراني، يشير بهذا إلى قول، إلى بيت: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا رد لمذهب الأشاعرة في الكلام، هم الذين قالوا بكلام النفسي. وهذا البيت ليس في ديوان الأخطل، وهو إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، لكن لو كان الأخطل قاله وهو إن الكلام لفي الفؤاد هكذا، لو كان قاله فالمقصود أن أصل الكلام ما يضمره الإنسان في نفسه، إن الكلام لفي الفؤاد، يعني أصل الكلام ما تزوره في نفسك هذا الكلام ثم تتكلم به بعد ذلك. والأخطل نصراني، فكيف يحتج؟ يعني هذا من العجيب أن يحتج على مسألة عقدية بكلام نصراني. والنصارى زد على ذلك، أن النصارى ضلوا في هذا الباب، في باب الكلمة، فجعلوا عيسى عليه السلام نفس الكلمة. وقد قال ابن القيم رحمه الله، ودليلهم، وهو في سياق الرد للقول بكلام النفسي، قال: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني: يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني، يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني. يقول النصارى غلطوا في معنى الكلام، فكيف يحتج بكلامهم وقد ضلوا في هذه الكلمة على مسألة في عقائد المسلمين؟ هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. يعني كذلك الأخطل ليس من عصر الاحتيار الصحيح، ومن الشعراء الإسلاميين، يعني هو من عصر الاحتلال، هو من الشعراء الإسلاميين في عصر الاحتجاج. الجمهور على أنه من عصر الاحتجاج، لكن احتجاج في ماذا؟ في اللغة، ليس في العقيدة. فهو من يحتج بكلامه في اللغة. قال الناظم: الجاهلي مخضرم إسلامي مولد أربعة الأقسام. فالأولان الجاهلي والمخضرم حجة إجماعا. وماذا قال بعد ذلك؟ وأنا أحسنت، وأظهروا في الثالث النزاع. قال به المعظم، يعني المعظم على أنه من أصل الاحتجاج. أما الرابع مطرح فاحفظ فهذا نافع، فهو من يحتج به في اللغة لا في العقائد. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.